خراب المرأة يعني خراب الولد، خراب المرأة يعني خراب البنت، خراب المرأة يعني خرابه. ما يقارب 40 رجل يتزوج من أصل 100 يطلقون. ليه الزواج؟ ليه بتزوج؟ ليه تحمل حالك الهم؟ ليه تحمل حالك المسؤولية؟ ما خلص فيك تروح وتجي وتعمل اللي بدك إياه. وأنت كذلك لما ترضين بالزواج المبكر؟ بعد بكير عيشي حياتك. لكن التكاليف التي تنشر اليوم بين الشباب من أجل أن تفعل عرس كذا وكذا ومصاريف في فترة الخطوبة وعقد القران، من وين الشاب يقدر يتزوج؟ يسألوا الفقراء ممن تزوج، كيف تزوجتوا؟ تيسرت الأمور ولا كانت صعبة؟ نبيكم صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لا يعرف الحب. قالت لا، أنا كنت أقول في نفسي هل يجب أن يحترق بيتنا حتى تمسك بيدي؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، شيخ وين من الكلام؟ انت بتحكي لنا كلام على عيننا وراسنا، بس في مجال أدلة؟ قريب 60 يسابقها، يلا جاهزي 1 2 3 يرقدوا وتفيق على الفجر وتربي الأولاد على الدين، وهي كل عمرها بس بالطبيخ والجلي والغسيل والتربية وغير ذلك. هذا ليس من العدل. وما بتلاقي الشاب قبل العرس، شيخ ممكن نقعد معك نص ساعة نتعلم أحكام الزواج؟ ما عدت سنين تحضر البيت وتجهز البيت وديكورات البيت وجهز العرس وغراض العرس، طب تجهز كمان نفسيا وتعلم الأحكام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زلنا وإياكم بفضل الله جل جلاله نتفيأ ظلال الأدب في هذه السلسلة المباركة التي نتكلم فيها عن أدب صاحب الأدب وسيد الأدب نبينا وحبيبنا أستاذنا ومعلمنا وقدوتنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في هذه السلسلة عن الأدب مع الله، والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع غير المسلمين، والأدب في البيوت، والأدب مع الأمهات والآباء. وبما أننا دخلنا إلى داخل البيوت وانتهينا عن الكلام عن البر، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل البر الحقيقيين، ينبغي أن نبدأ بالكلام عن التي توجه إليها السهام من كل أنواع الباطل في العالم، عن التي يعلمون قدرها وعظمها، عن التي يعلمون أنها سبب صلاح المجتمع وسبب فساده، عن الذين كلنا نحن الذين هنا وغيرنا ممن سبقنا وممن يأتي تربينا وتخرجنا من تحت أيديهن. اللهم صيبا نافعا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول هذا الدعاء عند نزول المطر، وأن نستحضر أنه من ربنا جل جلاله، فلا نغفر عن تلك السنن. حتى أقاموا من أجل ذلك جمعيات قالوا أنها تدافع عن حق المرأة وتدافع عن حق الزوجة، واتهم زورا وبهتانا ديننا وإسلامنا وشرعنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم بظلم هذا الصنف من المجتمع. وهذا لا يكون إلا من اثنين: إما جاهل يردد ما يسمع، ما قرأ السنة وما قرأ السيرة فهو جاهل، وإما حاقد قرأ لكنه يتناسى أنه قرأ، لكنه يغطي ما قرأ فهو حاقد على الإسلام والمسلمين، يتكلم عن شريعتنا وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم بحقد. ولأن حل هذا الموضوع، ولأن النجاح في هذا الموضوع اللي هو موضوع الأدب في معاملة الزوجة، لأن النجاح فيه ينعكس عليك أنت أولا. يعني عنوان الخطبة اليوم بسلسلة أدبني ربي معاملة الزوجة، فرح النساء صح بمكان بيفرح النساء، لكن الأصل إذا اصطلح هذا الأمر وعلمت كيفية إدارته أنت أول من يستفيد. لأننا نعلم جميعا لو كان للمرء خارج بيته الملايين من الدولارات، وكان عنده بدل البيت قصرا، وبدل القصر قصور، وبدل السيارة سيارات، وبدل المصلحة مصالح، لكن آخر النهار أين يرجع؟ إلى بيته. إن لم يكن في البيت مودة ورحمة ما ينفع كل هذا. ولطالما ذكرنا أن الكثير من أهل المال ومن أهل الدثور ومن أهل المناصب يودون أنهم ما ولدوا وما عاشوا وما تزوجوا. يقال لهم: كيف أنتم تملكون الأموال وتملكون القصور؟ قال: ما نفع كل هذا إن لم يكن في بيتي مع زوجتي مودة ورحمة. لذلك أول انعكاس على موضوع الأدب في معاملة الزوجة وصلاح البيوت هو عليك أنت أول من يستفيد. وثاني انعكاس لحسن هذا الأمر على أولادك: دراسة أمريكية حديثة أثبتت أن أكثر من 70% من مساجين السجون العالمية في أمريكا وغيرها، ومن الذين يتعاطون المخدرات، ومن الذين أوقفوا بجرائم القتل والسرقة وغيرها، أكثر من 70% منهم تخرجوا من بيوت فيها مشاكل أو فيها طلاق. ما معنى كل بيت فيه طلاق الابن حيطلع هيك؟ أنا أتكلم عن النسبة العامة. فانعكاس هذا وصلاح هذا أيها الحبيب عليك، على أولادك. لذلك أيها الحبة في الله، كانت آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وعامة في هذا الموضوع، آخر وصيتين للنبي عليه الصلاة والسلام، واحدة كانت عامة في حجة الوداع، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أكثر من 124,000، أوصى الأمة بوصايا. تخيل أنت رجل كالنبي عليه الصلاة والسلام آخر خطبة بده يخطبها، نسأل الله السلامة لنا جميعا، لو قيل لي أنت ستخطب آخر خطبة في الفرقان مع الذين كنت تخطب معهم من سنوات، كيف أحضر الخطبة؟ ماذا أقول فيها؟ أهم نقاط أودع فيها الناس. نبينا صلى الله عليه وسلم علم أنه سيكون في آخر مكان، آخر حجة، يودع الناس، ماذا يقول لهم؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم وغيره، قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. إيش العوان يعني؟ في التفسير عوان عندكم يعني أسيرات عندكم، وفي تفسير فإنهن أمانة عندكم. والأسير كيف بيكون حالته؟ ضعيف، يحتاج لرعاية، هي أسيرة عندك. استوصوا بالنساء خيرا. وهلا يا رسول الله أنت بآخر موقف، بعدك في دول وفي فارس وفي الروم وفي الشام وفي العراق، وصل الأمة بالجهاد والفتح وغير ذلك. قال: لا، استوصوا بالنساء خيرا. هو يعلم ماذا يقول، هو يعلم أن صلاح البيوت فيه صلاح المجتمع، وخراب البيوت فيه خراب المجتمع. خراب المرأة يعني خراب الولد، خراب المرأة يعني خراب البنت، خراب المرأة يعني خرابك. فقال: استوصوا بالنساء خيرا. والوصية الأخيرة خلص حجة الوداع وقت قليل توفي النبي عليه الصلاة والسلام. أين النبي عليه الصلاة والسلام؟ في بيته. أين؟ عند عائشة. أين يضع رأسه؟ عند كتفها بين سحرها ونحرها، كما تقول رضي الله تعالى عنها. لو قلت لك، إن كنت لا تعلم، لو قلت لك تخيل لي نهاية لحياة النبي عليه الصلاة والسلام، حط لي سيناريو كيف ممكن تختم حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لو كنت مخرج أنت، كيف أنت بتختمها؟ ساجد، راكع، بالجهاد، عم بقاتل، داعي، عم يذكر، لكن ختام حياة النبي عليه الصلاة والسلام رأسه عند كتفها. وقال ابن كثير: يموت المرء على ما عاش عليه، ويبعث المرء على ما مات عليه. تقبض روح نبيكم صلى الله عليه وسلم ورأسه عند كتفها. هل لهذا من دلالات؟ نعم، الكثير من الدلالات. لذلك ختم نبيكم صلى الله عليه وسلم حياته وهو يوصي فيقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهن النساء فإنهن عوان عندكم، أو كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أحبة في الله، الكلام عن هذا الموضوع لا تكفيه خطبة ولا خطبتين ولا ثلاثة، إنما نحن ينبغي، لأن هذه سلسلة وينبغي أن نقف عندها. حتى قلت أتكلم عن الموضوع عموما، عن الأدب معاملة الزوج ومعاملة الزوجة، قلت لا، ينبغي أن أفرد لهذه خطبة ولهذه خطبة. معاملة الزوج لها خطبة ومعاملة الزوج لها خطبة، لأن هذا من المواضيع التي قلما نسمع عنها والتي هي أساس. ولعلنا ذكرنا لكم فيما سبق، عندما وجدوا في ماليزيا أن نسبة الطلاق وصلت إلى أكثر من 37%، ما يقارب 40 رجل يتزوج من أصل 100 يطلقون. فاجتمعوا مع العلماء ومع الأوقاف ومع المحاكم الشرعية ومع القضاة ومع أهل الاختصاص، ماذا نفعل؟ قالوا: لا يمكن بعد الآن أن يؤخذ إذن بالزواج للمحكمة إلا بعد أن يمر الرجل والمرأة بدورة متخصصة في موضوع الزواج ثم ينجح فيها، فبعدما يأخذ شهادة نجاح بمشاركة هذه الدورة ثم بعد ذلك يعطى الإذن بالزواج. تقول النسب: بعد مرور ما يقارب أكثر من 10 سنوات نزلت نسبة الطلاق من 37% ل7%، ونسبة الطلاق بأغلب الدول العربية تجاوزت 37%، إلا من رحم الله. لذلك أيها الأحبة في الله، سنمر مرورا سريعا، إنما هو غيض من فيض ومحاولة لتذكر شيء من حياة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أبدأ بموضوع الأداب، وهذا أصلا كذلك يحتاج إلى خطبة خاصة، لكن لأننا نتكلم عن الأداب لن أفرد لها خطبة خاصة. موضوع الزواج المبكر، موضوع الأفكار التي تغرز في قلوب وعقول وأفكار شبابنا وبناتنا. ليه الزواج؟ ليه تتزوج؟ ليه تحمل حالك الهم؟ ليه تحمل حالك المسؤولية؟ ما خلص فيك تروح وتجي وتعمل اللي بدك إياه. وأنت كذلك لما ترضين بالزواج المبكر؟ بعد بكير عيشي حياتك. شوف وين المصطلحات، شوف السم كيف بينحط بالعسل. عيش حياتك، يعني المفهوم المخالفة: المتزوج مش عايش والمتزوج مش عايشة. عيش حياتك وعيشي حياتك، وبعد بكير خلصي جامعات وماجستير ودكتوراه واشتغلي وقبضي مصاري وجمعي حتى تكوني مثلك مثله، من باب المساواة، حتى تكونين مثل الرجل، مع كمال. لا فقه بطبيعة المرأة، ولا فقه بطبيعة الرجل، ولا فقه بطبيعة البيوت، ولا بطبيعة الأسرة، ولا بالمطلوب منها ولا منه. وما في وعي بالمقابل، ما في تنبيه بالمقابل إلا من رحم الله، فيتأثر كثير من شبابنا وبناتنا بهذا، فتأخر الزواج. ونبينا صلى الله عليه وسلم خالف هذه المفاهيم وقال لنا: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، لبيك حبيبي رسول الله، ماذا تأمرني؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، من استطاع الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية على بساطتها، بالبساطة. لكن التكاليف التي تنشر اليوم بين الشباب من أجل أن تفعل عرس كذا وكذا ومصاريف في فترة الخطوبة وعقد القران، من وين الشاب يقدر يتزوج؟ وهذا الموضوع قلت يعني إذا دخلت فيه يمكن بروح وقت الخطبة وما تكلمت بشيء من الأدب. لذلك أقول أن الزواج المبكر من الأمور التي ينبغي أن نتنبه لها. فقال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لام الأمر، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وخصوصا في هذه الأيام التي انتشرت فيها الفواحش وانتشر فيها الحرام وسهل فيها الوصول للحرام. فنقول لا يوجد أعظم من النساء فتنة على الرجال، ولا يوجد حل لفتنة النساء أعظم من الزواج. واسألوا من تزوج. بس تقول لي شيخ طب أنت وين يعني والعالم وين، شايف التكاليف والأوضاع؟ بس أنا لن أتكلم في هذا من أجل وقت الخطبة. اسألوا من تزوج، اسألوا الفقراء ممن تزوج، كيف تزوجتوا؟ تيسرت الأمور ولا كانت صعبة؟ ستجدون أن القاسم المشترك فيهم جميعا يقولون والله إذا نحسبها بالقلم ورقة ما فينا، ما بنعرف، بس أقبلت كيف ربنا تعالى أكرمني بالخطوبة وعقد القران والزواج، لا أدري كيف. أيها الحبيب، يا من أكرمك الله جل جلاله بالزوجة الصالحة، اعلم أولا أن أساس كل ما سأتكلم عنه قائم على قاعدة اسمها قاعدة الحب. من لا يتقن فن الحب ومن لا يتقن فن صناعة الحب، أقول لك اسألها من الله، راجع نفسك، تعلمها، استشر أهل الاختصاص. لا الحب له علاقة بالمال، شيخ أنا الخارجية كل يوم الصبح محطوط على الطاولة، لا الحب له علاقة بالإغراض، شيخ بفضل لا تفرج، تفضل لعنا على البيت بس لفرجيك البراد، لفرجيك بس الخزن والمومي، ما له علاقة لا بالأغراض ولا بالمونة ولا بالبراد ولا باللحم ولا بالدجاج ولا بالخضار، هذا من أجلك حتى تطبخهم لك آخر نهار وتأكل أنت وإياها والولاد، وهذا واجب عليك. لا الحب له علاقة، شوف الخزانة شيخ شو عنده أغراض وجايب لس، هذا كله ليس له علاقة بالحب، هذا رقم آخر ثانوي خاصة بالنسبة للنساء. الحب هو انعكاس قلبي يترجم بلغة خاصة، ليس بلغة الكلام ولا بلغة المال ولا بلغة الماديات، الحب له لغة خاصة. نبينا صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان، تخيل معي، ولطالما يستوقفني هذا الحديث، نبيكم صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لا يعرف الحب، فقال صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، هاي بنعرفها ماشي، الإيمان مفتاح باب الجنة، ولن تؤمنوا حتى، لن تؤمنوا كأنه يقول لن تتقنوا الإيمان، لن تحسنوا الإيمان، لن تؤمنوا حتى تحابوا، حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، ثم أعطانا اللغة الأولى وتترجم مع كل إنسان لحاله، فقال صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم، تكلم مع غيرك حتى ينشأ الحب. تقول إحداهن أصيب بيتي بحريق فإذا بزوجي يأخذ بيدي مباشرة ونهرب من البيت وهو يصرخ ويقول نخرج بسرعة، وأنا أضحك يقول لا أهبلتي أجننتي ما بك أذكر الله. قالت لا، أنا كنت أقول في نفسي هل يجب أن يحترق بيتنا حتى تمسك بيدي؟ لازم يحترق البيت حتى تمسك بيدي؟ هي وين هو وين؟ هكذا تفكر. إذن أيها الحبيب ينبغي أن تبني الحب. طب نبينا صلى الله عليه وسلم شيخ وين من الكلام؟ أنت بتحكي لنا كلام على عيننا وراسنا، بس في مجال أدلة لا يوجد وقت لي أقول لك كل الأدلة. يكفيك أن أقول لك أن امرأة غارت من امرأة لم ترها ماتت، تقول عائشة إني غرت من خديجة ولم أرها، ما عم بتكلم عن وحدة ضرة لوحدة عايشة، خلاص بتحكي عنا كتير، ما أدري أتحمل، ما أدري تتحمل الكلام عن امرأة ما شفتها ولا عاشت بأيامها من كثرة ما يذكرها. ما هذا الحب؟ ما هذا الحب؟ إذا جاءت أختها تطرق الباب يعرف طرق باب أختها فيقول هذه أخت خديجة، إذا جاءته الهدايا وقسمت الهدايا يقول لا أرسل إلى صواحب خديجة، هذول كانوا رفقات خديجة، إنها كانت مرة أدمى أكثرت من الغيرة وقالت تقول لي كذا وكذا وكأن الله لم يرزق غيرها، كثير ما كأنه ما فيش عندها غيرها، كأنك مش شايفني يا رسول الله، ألا لا، إنها كانت وكانت وكانت وكانت، بلش يتكلم عنها، ثم قال لها إني رزقت حبها. شو بدك أبلغ من الكلمات؟ هلا انت يا رسول الله قاعد لي بالحب وانتم تارك الامي كل سواء بتقول لي رزقت حبها؟ نعم هكذا نبيكم، ترضون به نبيا؟ ترضون به رسولا؟ ترضون به معلما؟ سمعا وطاعة يا رسول الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وإن تطيعوه تهتدوا. قال إني رزقت حبها. يسأله عمرو بن العاص أمام الملأ فيقول له من أحب الناس إليك؟ مسكين عمرو يظن أنه سيقول له أنت، لأنه أصلا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام ما حدا بيسأله أو ما حدا بيتعامل معه إلا بيشعر أنه أحب الناس إليه. هذه لا يستطيعها أحد إلا رسول الله. كلنا يظهر علينا قرب فلان منا أو بعده منا إلا النبي عليه الصلاة والسلام. جاء عمرو بن العاص يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ ناطر عمرو يقول له النبي عليه الصلاة والسلام أنت، معروف مين يعني غيرك؟ فقال صلى الله عليه وسلم عائشة. أمال عمرو يمكن هو ما فهم علي، يمكن فهم من النساء. قال لا من الرجال. قال أبوها، أبو بكر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن ذلك واجتهد على ذلك ونمى ذلك وزرع ذلك بكل وسيلة يراها مع عظم قدره صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم يتزين لها، يهتم باهتماماتها. هو النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة يتزين يا إخواني؟ هل تعرفون أن المتقدمين من السادة الشافعية قالوا أن كل فضلات بني آدم نجسة إلا فضلات النبي صلى الله عليه وسلم ليست بنجسة؟ فكيف ببدنه؟ كيف بعرقه الذي كان يوضع مع الطيب فيزداد الطيب طيبا؟ هل يحتاج لأن يتطيب؟ فتقول رضي الله تعالى عنها كنت أرى وبيص المسك، يعني لمعة المسك على جسد النبي عليه الصلاة والسلام. يضع السواك عند الدخول، يضع السواك يتسوك عند الدخول إلى بيته، عند مبيته، عند قيامه من المبيت. ونبينا صلى الله عليه وسلم لا تخرج منه روائح كريهة، لكنه يعلمنا صلى الله عليه وسلم الاهتمام بها. كم من امرأة تشكو تقول ساعة واقف على المراية عشان يظهر لبرا، الروائح لبرا كل الناس بتشوفها والتزين كل الناس بتشوفه، لكن إذا دخل إلى البيت ممكن يبقى الساعات ويبيت الليل ورائحته عرق وغير ذلك، نسأل الله السلامة، ولا يهتم للداخل. تقول إحدهن يا ليته يهتم بعشر ما يهتم به للناس في الخارج. وهذا كله، ونعذروني بهذا يا إخواني، لأنه هذا يعني أنا لا أتكلم كلام من المريخ. انزلوا للمحاكم واسألوا القضاة واسألوا أهل العلم، بخبروكم القصص التي تأتينا. وكان صلى الله عليه وسلم يهتم بأبسط الأمور. فتقول أمكم عائشة رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم يشرب من الموضع الذي شربت فيه، يعني ماسك الكوب فشربت منه، حطت الكوب، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الكوب، وين شربته؟ هذا أمامها وبينه وبين فوق 40 سنة. يأخذ صلى الله عليه وسلم الكوب ثم يشرب منه، ويأخذ صلى الله عليه وسلم العظم الذي تأكل منه اللحم فتضعه، فيأخذ العظم ثم يأكل من نفس المكان الذي تأكل منه صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون أن هذا عند بعض الرجال مش رجولة، وعند بعض الرجال ضعف شخصية، وبتقوى علي يا شيخ وبتصير كلامة كذا؟ أنت أرجل من رسول الله؟ أخبرنا إن كنت أرجل لتعلم منك. أنت أرجل من حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ وكان صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا ينزل لمستواها فيرى أنها تحب اللعب فيدخل إليها ويتلعب فيتركها، وأنشأ أمرا تحبه فكان يمشي معها، ولطالما يمشي معها ومع نسائه في الليل دائما، مع كثرة انشغالاته يخصص لها وقتا يمشي معها. أما رآه مرة أصحابه صلى الله عليه وسلم فقال لهم على رسلكما إنها صفية، لأنه شافوه ماشي بالليل مع امرأة، فخاف النبي عليه الصلاة والسلام على قلوبهم. قالوا أمنك يا رسول الله بدنا نشك فيك؟ قال نعم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. خليني أبينكم أنه هاي اللي عم تمشى معها بالليل زوجتي صفية. وكان يمشي مع عائشة رضي الله تعالى عنها مرة هو قال لها، يعني مش هي طلبت الأمر وصبروا وتحملوا بعيننا الله يلا بدنا نصبر ونتحمل المرأة، لا لا، هو أنشأ أمور تحبها. قال يا عائشة، والحديث في الصحيح، قال تسابقيني؟ عمره قريب 60، تسابقيني؟ شو رأيك انزل هلأ الشيخ مشمر قال وعلى الكورنيش ماسك عبايته وعم يركض مع المرأة؟ الله يشفيك يا شيخ، أبصر شو صار مع الشيخ، عم يركض مع مرته على الكورنيش. قريب الستين يسابقها، يلا جاهزي، واحد اثنين ثلاثة يرقدوا. قال فسبقته. قال فانتظر، يعني ما نسي لياها، يلا الحمد لله عملنا اللي بتحبه، مش الحال. قال حتى حملت اللحم، يعني انصحت. قال فقال لي تسابقيني؟ قال فسابقته فسبقني، فضحك وقال هذه بتلك، يعني أنا مش نسي لك إياها. هكذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، هكذا حبيبكم صلى الله عليه وسلم يتودد لنسائه. أما قال لنا جل جلاله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. مودة ما الود؟ قال الود أعلى مقامات الحب، الحب هذا مع الناس بالعموم، لكن الود أعلى مقامات الحب، ولا يكون إلا للزوجة، طبعا بعد حب لله والنبي صلى الله عليه وسلم والوالدين حب الزوجة، وهذا ينعكس على الأولاد. فنبينا صلى الله عليه وسلم لطالما يتفقد أحوالهن، ينشر الدفء بين البيوت، عنده تسعة نسوة لا يذهب إلى بيته الذي فيه دوره إلا بعدما يزور التسعة. تقول الرواية ثم يقبلهن ويسلم عليهن، يطمئن عن أحوالهن حتى يصل إلى بيته الذي فيه دوره صلى الله عليه وسلم. إذا خرج وعزم ودعي إلى طعام كما في صحيح مسلم، فيحب أن يأخذها معه، فيقول له للذي دعاه للطعام، يقول وهذه، يعني تأخذها معي؟ فكأنه لم يجب، قال وهذه، فلم يجب، قال وهذه، حتى رضي فأخذها معه. ولطالما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يقرع بيد نسائه، إذا سافر ما يحب أن يسافر وحده، كان يقرع بين نسائه، يعني يعمل قرعة، فإذا خرجت قرعة إحداهن أخذها معه، وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهن. يمكن منا يا إخواني من له سنوات يصلي، بس عارف كيف تصلي المرأة؟ سنوات عم تقرأ قرآن، ويمكن ملتزم مع شيخ بتقرأ عنده قرآن، أنت سمعت شي مرة منها الفاتحة؟ هل سمعت منها شيء من القرآن؟ هل ربطتها بحلقة تعليم في مسجد من المساجد؟ هل أرسلتها وقلتها أنا بتحمل الأولاد بهذا الوقت خليهم معي، روحي درسي، روحي تعلمي في درس بالمسجد الفلاني بالبيت الفلاني عند فلانة الفلانية، ارتبطي معها تعلمي قرآن. لا، بدي إياها تكون بأعلى مستويات الدين وبأعلى مستويات التربية، وأنت تحضر الخطب والدروس والمحاضرات وهي ممنوع تحضر شيء، وبدها تكون أعلى منك وتفيق على قيام الليل وتفيق على الفجر وتربي الأولاد على الدين، وهي كل عمرها بس بالطبيخ والجلي والغسيل والتربية وغير ذلك. هذا ليس من العدل، هذا ليس من العدل. وأختم بأمر، أنه من الوفاء أن تحفظ الجميل. لعل الواحد منا قد تصاب زوجته بمرض، ونحن يا أخواني بدار بلاء، أنت ممكن تصاب بمرض وهي ممكن تصاب بمرض، أو لعلها تكبر، والامرأة بطبيعتها بسبب الحمل والولادة والرضاعة تكبر قبل الزوج، من سوء الأدب ومن سوء الخلق ومن عدم الوفاء أن تطعن بشيبتها وكبرها ومرضها عند كبرها. ومن الوفاء أن تحفظ لها هذا، فإن حسن العهد من الإيمان. أن تقول لها لو قصرت في بعض الواجبات المتعلقة بي كزوج أو بالبيت، لكن لا أنسى الأيام التي مضت، لا أنسى تربية الأولاد، لا أنسى التعب الذي تعبتيه، لا أنسى التضحية التي ضحيت بها، فإياك أن تغمز أو أن تلمز. أو لعل الواحد منك أن قد تمرض زوجته وهذا بلاء، مثل ما أنت تنتظر منها أن تصبر عليك وأن لا تتغير في معاملتها إذا مرضت، أنت كذلك ما ينبغي أن تتغير في معاملتها إن مرضت، بل أن تقف معها، فإن هذا من الإيمان. نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم بديننا وبحسن آداب شريعتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما الوسائل العملية كي أكون حقيقة على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في بيوتنا؟ أولا أقول لإخواني، لمن إن شاء الله تعالى سيقبل على الزواج أو من هو الآن متزوج، أقول هذا من أكبر التحديات في ديننا، والله تعالى أمرنا بمجاهدة أنفسنا، وهذا من أبواب المجاهدة. فليس التحدي فقط تحط أنا عندي تحدي أنه يصير صلي الفجر بجماعة، نعم هذا تحدي، لكن أظن أن التحدي الأكبر أن تصلح بيتك. إلى أين أريد أن أصل في بيتي؟ نصل في بيوتنا إلى مكان عندي استعداد أن ينظر الناس إلى داخل بيتي، فيريد من يريد أن يدخل في الإسلام أقول له تعال هكذا أخلاقنا في بيوتنا. مين منا يا إخوان اليوم يستطيع أن يقول لإنسان جاي يدخل في الإسلام تعال أريك الأداب في بيوتنا؟ حقائق الرجال لا ترى في المساجد فقط ولا ترى في المعاملات فقط، بل حقائق الرجال ترى في البيوت. عشان هيك السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن نبيكم صلى الله عليه وسلم ما قالت أنا صبرت وتحملت، الصراحة ما كان فضيلي وكان كل حياته، وبالنهاية أنا عاذرته لأنه كان هو رسول الله والناس كلها ضده، لكن من أول زوجة من خديجة رضي الله عنها إلى آخر زوجة إلى عائشة كلهن أثنين عليه، أثنين عليه في حياته وبعد مماته. كيف كان رسول الله في البيت؟ قالت كان خلقه القرآن. كيف كان في البيت؟ عادي مثلنا مثله، يكون في خدمة أهله، يخصف نعله، يغسل ثوبه، يساعدنا، يكون معنا بكل تواضع، يمازحنا، يلعبنا. لذلك أقول ضع أمامك تحدي أني لا أريد أن أخرج من الدنيا إلا أصلح بيتي. طيب كيف عمليا ذلك؟ أولا ما ذكرته عام، ولكل مقام مقال، وكل واحد منا له طبع، وزوجته لها طبع، وبيته له حالة خاصة، والذي يعلم بك وبزوجتك وبيتك فقط هو الله. فينبغي أن تخصص ركعتين في الليل تتبرأ فيها من حولك وقوتك، وتدعو بدعاء القرآن. ربنا، هذا دعاء مطلب قرآني، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يا رب ادي هالمرأة إذا طلعت فيها لا أنظر إلى سواها قرة عين، تستقر عيني إذا نظرت إليها. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وتتضعف أمامه في هالليل وتقول له يا ربي أنا مش أبو شنبات وأبو عضل وبعرف دير البيت، يا ربي أنا ضعيف، يا ربي أنا فقير، يا ربي ألهمني رشدي، ما المناسب أتعامل معها؟ والله يا شيخ مجنتني، والله يا شيخ صار لنا سنين بمشاكل. قم في الليل، ممكن تستشير أهل الاختصاص، وأنا مع استشارة أهل الاختصاص ومع تعلم هذا العلم، لأني أقول هذا من العلم الواجب، هذا فرض عين علينا. بنقعد أشهر وسنين لنحضر للعرس وما بتلاقي الشاب قبل العرس. شيخ ممكن نقعد معك نص ساعة نتعلم أحكام الزواج؟ ما عدت سنين تحضر البيت وتجهز البيت وديكورات البيت وجهز العرس وغراض العرس، طب تجهز كمان نفسيا وتعلم الأحكام. هذا كله مطلوب ينبغي أن نقوم به، لكن أولا تضعف بين يدي ربك وتبرأ من حولك وقوتك حتى يفتح الله جل جلاله عليك بما فيه خير لك ولها، فإنه جل جلاله يعلم السر وأخفى وهو عليم بذات الصدور. الأمر الثاني والحبة في الله، بفضل من الله جل جلاله وكرم، وهذا بمن الله تعالى علينا، ليس لنا به حول ولا قوة. نزف إليكم خبرا يفرحكم بإذن الله تعالى، أننا في هذا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى سنصب السقف الأخير لمركز وقف الفرقان. وأقول لإخواني هنيئا لكم، هنيئا لكل من زرع، فإن الزرع بدأ يثمر، ونسأل الله التمام، ونسأل الله المعونة، فما ذلك إلا بفضل الله تعالى علينا وحوله وقوته، وليس لنا بذلك حول ولا قوة. أعلم أن كل قطرة بطون وكل حجرة توضع هنالك من منع نفسه لعله أو زوجته أولاده من مال ووضعها، وهنالك من يواكب الأمر ولا يتخلف عن دفع في كل شهر، ويحرص أن يكون له في كل طابق نفقة، لأنه يقول يا ربي هذا مشروع الاستثماري الذي أريد أن يكون لي صدقة جارية بعد الوفاة. بفضل الله تعالى من لحظة شراء الأرض إلى المراحل الأخيرة الآن في صب السقف الأخير، حفظنا الله تعالى من أن نستعين بدول أو أن نستعين بأشخاص بذواتهم، إنما كان بفضل الله تعالى الباب مفتوح للفقراء قبل الأغنياء، وللصغار قبل الكبار، وللنساء قبل الرجال، فهذا كله بفضل الله تعالى وكرمه. صبرنا وصبر الإخوة القائمون، سمعنا الكثير وتمت كثير من المحاولات، لكن الله جل جلاله ييسر ويبارك ويعين ويوفق، فهذا بيته لا بيتك ولا بيت فلان ولا علان، هذا بيته يتولى أمره جل جلاله. فنريد منكم أن تواصلوا بالدعاء، وأن نتحضر بإذن الله تعالى للحملة الأخيرة التي ستطلق بإذن الله تعالى في رمضان القادم، التي سيتبعها مرحلة يتبعها بإذن الله تعالى مرحلة التشطيب الأخيرة الختامية، ونسأل الله جل جلاله التوفيق والتيسير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا قسمته. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وفك قيد أسرانا. اللهم أصلح أحوال بيوتنا، أصلح ما بين الأزواج والزوجات، أصلح ما بين الأزواج والزوجات. اللهم احفظ بيوتنا من الفتن، واحفظنا من الفتن، واحفظ رجالنا ونساءنا وبناتنا وأبناءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، أن وفقتنا لتمام البناء، وفقنا للمرحلة الأخيرة من صب السقف الأخير من مركز وقف الفرقان. تقبل من كل من أنفق، ومن كل من قدم، ومن كل من دعا، ومن كل من بذل، ومن كل من بكى. يا ربنا إننا ضعفاء فقونا، إننا فقراء فأغننا، يا ربنا إننا لا نملك لأنفسنا حولا ولا قوة، فلا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.